إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على القول باشتراط إيه؟ باشتراط نية الإمامة والائتمام، لابد من بيان ذلك حتى لا يقع الناس في الخطأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أني كنت أعلم أني سأكون إماما لابن عباس رضي الله عنهما أو غير ذلك، ولم يبين، بل الأصل أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أتى بعد أن نوى الصلاة مفردا ثم نوى الإمامة بعد ذلك. فمما شك قول الذين أولوا هذا الحديث على هذا الأمر بعيد. وأيضا استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صلى القيام بالناس الليلة الأولى والثانية وكذا، وأنه ابتدأ الصلاة منفردا ثم تتابع الناس. وفي الحقيقة لأن المقصود هو المتابعة، المقصود من صلاة الجماعة هو المتابعة، وقد حصل. يقول هنا الشارح: فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر، يعني اثنين قوم يصلوا، وإذا اعتقد أنه إمام، وإذا اعتقد أنه إيه؟ إنه إمام. فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه، ده صلى واعتقد أن الثاني إمام، وده صلى واعتقد أن الثاني إيه؟ إمام. يعني إزاي هذه الصورة تحدث؟ اثنين دوم يصلوا جنب بعض، لا ده قال ان انا هصلي امام، ولا ده قال ان هصلي امام، وده يجهل ان اللي يقف على اليمين يكون مأموم فنوى الامامة، والاخر نوى الايه؟ نوى الامام. وممكن كل واحد منهم امام على هذه الصورة. طيب، وايضا كل منهم ينوي انه ايه؟ انه مأموم. الايه؟ ده بيكبر وده بيكبر، وده بيكبر بيفكر انه ايه؟ بيتكبر بصوت عالي. يعني هذه الصورة يمكن أن تقع، إن كل منهم ينوي أن يكون إيه؟ إمام للأرض. نعم، إيه؟ ماشي خلاص مع الجهل. ماشي مع الجهل، هل تصح الصلاة لو نوى كل منهم الإمامة، أو نوى كل منهم أن يكون مأموما؟ هل تصح أم لا تصح؟ لا تصح، هو يقول هكذا. يعني إن اعتقد كل أنه إمام الآخر، ده إمام وده إمام، لا تصح للقضاة، فين المأموم؟ فلا تصح الصلاة على هذا، أنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموم، يكون هو أمامه هو إيه؟ مأموم، فلا تصح، فلا يكون هناك مأموم وكل منهم إيه؟ إمام، فلا تصح للقضاة. وإن اعتقد كل منهم أنه مأموم الآخر، لا تصح فرع، لأن كل منهم نوى أنه مأموم ولا يوجد إمام، فلا تصح الصلاة لأنه مأموم دون إيه؟ دون إمام. كل هذا على القول باشتراط إيه؟ باشتراط نية الإمامة والائتمام. على القول بعدم الاشتراط صلاة كل منهم إيه؟ صحيح. أيضا وكذلك لو نوى الإمام، نعم، هذا سيأتي، هذا قول الجمهور على خلافه، بل في المذهب المقدام ما يخالف كما سيأتي. وأيضا أن ينوي الإمام، لو نوى الإمام أو نوى المأموم لإتمام، نوى المأموم لإتمام أي بإمامه، ولا ينوي الإمام الإمامة يعني في بداية الصلاة ودخل في إيه؟ في الصلاة ناوي أن يكون منفرد في هذه الحالة، وما نواش أن يكون إيه إمام، ثم بعد ذلك نوى الإيه نوى الإمامة، لا تصح صلاة الإمام ولا صلاة الإيه ولا صلاة المأموم عند الإيه إن المأموم غير النية في الصلاة مرتين فجعلوه كما لو غير النية من فرض إلى إيه إلى فرض آخر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلاة صح، أن يتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة وهو أصح، لأن المقصود هو المتابعة وقد حصل كما ذكر. يقول الشيخ نعم لم ينوي الإمامة في البداية، لا نواها بعد ذلك، ما هو لا إن لم ينويها مطلقا، إن لم ينويها مطلقا صلاته صحيح، هو يجزح هو نوى عدم الإتمام والثاني جي إيه يصلي وراه وما ما التفتش الكلام، أي لم ينوي الإمامة في بداية الصلاة، لا توصها نواه، وإلا أصلا ما قال أن هو نوى الإمام، وإلا مش هيقول أن نوى الإمام، يبقى الثاني مأموم دون إمام، فصلاة الثاني باطلة والأول صحيح لأن الأول لم ينوي الإمام. نعم لا هذا القول الثاني بقى أنها تصح، على القول الثاني أنها تصح لأن القصد تبعها وقد تنى، ده على الرواية الثانية لا. قال الرواية الثانية لأحمد تصح الصلاة وإن لم ينوي الإمام في البداية الإمام، لأن المقصود هو المتابعة وقد حصل المتابعة، المقصود في صلاة الجماعة المتابعة وتابعه وحدثت المتابعة، فتصح الصلاة وإن لم ينوي الإمام في أول الصلاة، الإمام في أول الإيه في أول الصلاة. نعم مين اللي لم ينوي الإمام؟ تبطل صلاة المأموم ولا تبطل صلاة الإمام على هذا القول، كل ده على هذا التفريق، على القول الثاني تصح صلاة الاثنين وهو الصحيح كما رجح ابن قدامة. نعم لأنه اتخذ إماما ليس بإمام، يبقى دي ايه ادي ادي المقصد بالنسبة لصلاة الايه، يعني ان ينوي المأموم لإتمام ولم ينوي الإمام الإمامة اي في بداية الصلاة، فلا تصح صلاة الإمام لأنه لم ينوي الإمامة اي في البداية، ولا تصح صلاة المأموم لأنه نوى الإتمام بما لم يكن إمام كده، نوى الإتمام بمن ليس ايه بإمام. والرواية الثانية عن أحمد انها ايه انها تصح ايه يعني يصح أن يتم شخص لم ينوي الإمامة وهو أصح، لأن المقصود هو المتابعة وقد حصل. كلام ابن قدامة هنا يوضح هذه المسألة أكثر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ولو أحرم منفردا، أي لو أحرم المصلي منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، كلام هنا واضح بقى، أحرم منفردا وجاء إيه آخر كده فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل، يعني دون الايه دون الفرض، اذا دي الصوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها صح بالنفل، نص عليه احمد يصح ان الانسان يبدا الصلاه منفرد ثم ياتي واحد يصلي وراه وينوي الامام، قال يصح في النفل اي لا يصح في الايه في الفرض، وهذا نص عليه احمد واحتج بحديث ابن عباس اللي ذكرناه انه بات عند خالته ميمونة وقام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصلى. اما في الفريضة ما زال كلام لابن قدامة، اما في الفريضة فان كان ينتظر احدا كامام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك ايضا، خلاص اذا ايه برضو قال يحرم في الفرض وحده ان كان اماما للمسجد وينتظر من يأتي ايه خلف، يبقى هو احرم بنية الامامة من الاول لانه امام راتب للايه للمسجد، نص عليه احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم وحده ثم جاء جابر وجبار فاحرم معه فصلى بهم، حديث جابر وجبار رواه مسلم في صحيحه وراه ابو داود ايضا، قال جابر سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي، فقام يصلي وصلى جابر عن يساره فجعله عن يمينه. أهو صلى عن إيه؟ عن يساره فجعله عن إيه؟ عن يمينه. ممكن كل هذا يحدث، واحد بيغلط ويجي واحد على الإيه؟ على يسار واحد على إنه إيه؟ على إنه مأمور وهو غلطان، وبالتالي بيجيبه على إيه؟ على شمال. يعني مش شرط الصورة اللي احنا حكيناها كل واحد فيهم بيظن ان الإمام للتاني انها عن الجهل، لا، ممكن تكون على الايه؟ عن نسيان، والتاني ظن كده ان هو هيبقى ايه؟ مأموم، والاولاني فكر ان ده لما جه عن شماله في اول الصلاة انه هيبقى ايه؟ امام، وكل منهم نوى انه مأموم. الصورة واردة ولا مش واردة؟ واردة، يعني ممكن هذه الصورة ايه؟ ان الصورة دي طبعا. فجاء جابر عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله عن ايه؟ عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه فعن يساره فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهما إيه؟ خلفه. والظاهر أن هذه الصلاة كانت صلاة فرض لأنهم كانوا في صف، فيكون أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بفرض، أحرم بفرض. ثم جاء جابر وصلى، وجاء جبار أيضا وصلى معه فجماعة. فهل كان ناويا الإمام من البداية؟ لا، كان يصلي منفردا، هذا هو الظاهر. لكن على قول الإمام أحمد أنه كان قد نوى الإمامة ثم أتيا فصليا معه، ولذلك أجاز الإمام المسجد أنه يصلي وحده ثم يأتي الناس بعد ذلك. أصحح الصلاة في هذه الإيه؟ صحح الصلاة في هذه الحال. ويحتمل، نعم، الأمر محتمل، الأمر محتمل كذلك وكذلك. طيب، لكن هم حملوها على أنها صلاة إيه؟ صلاة فريضة، وبالتالي استدل الإمام أحمد بذلك على أن إمام الحي لو أحرم وحده ثم جاء الناس بعده تصح الصلاة لهذا الحديث. قال فأحرم فصلى بها، فصلى بهما ولم ينكر عليهما، ولم ينكر عليهم شيئا، انتم صلوا وأنا كنت منفرد وأنا كنت ناوي الانفراد، ودلوقتي أصلا لا يصح صلاة من ناوي الانفراد، لا تصح أن تكون جماعة، ولا يصح الاهتمام بمن أنا نوى منفرد، فلم ينكر عليهم. قال والظاهر الكلام لابن قدامة أنها كانت صلاة، أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين، وإن لم يكن كذلك فقد روي عن أحمد أنه لا يصح. يعني إن لم تكن كذلك، يعني الصورة أنها في فرض وإن كنا والإمام من البداية، أو أنه يعني متنفذ في غير ذلك لا يصح. قال وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي في الفرض والنفل جميعا، بل أصحاب الرأي يعني عند أبي حنيفة، وكذلك قول الثوري أنه يشترط نية الاهتمام والإمامة في النفل والإيه؟ والفرض. نعم، قول الإيه؟ الثالث. نعم، هكون قول الثالث. اذا قسمنا ان احنا قلنا في الفرض دون النفل، او في الايه، في عدم الفرض والنفل، او في الفرض والنفل. نعم، اي نعم، هو خلاص ان هو نفل اللي هو هيجوز في الاثنين، لا يجوز في الاثنين، يجوز في النفل دون الفرض، يجوز في النفل والفرض كده. ثم قال هذا قول الثوري خلاص، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة فلم يصح، كما لو ائتم بمأموم، نقاس على لو ائتم إيه؟ لو ائتم مأموم بإيه؟ بمأموم، لو ائتم مأموم بما إيه؟ بمأموم. نقل النووي الإجماع أن الصلاة ده لا تصح، يعني قال النووي في المجموع قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم، قال وهذا مجمع عليه، لا يصح الاقتداء، يعني انت تقتدي بامامه هو مأموم، او واحد مثلا امام وجه واحد بيصلي وراء ايه؟ مأموم، انت ظنيت ان المأموم ده ايه؟ فرحت تصلي وراه على انه هو الامام، هو مأموم. ماشي، كلام ابن اللي نوه. واما ما ثبت في الصحيحين بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه، وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فمين السؤال اللي بيعترض به؟ بنقول لا يصح الائتمام بمأموم، لا يصح الائتمام بايه؟ بمأموم. قال وهذا مجمع عليه، نقل الأصحاب فيه الإجماع، هكذا يقول النووي. لكن حديث أبي بكر لما صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر عن يمينه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير، فقد يظن الظان أن الناس كانوا يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر كان يقتدي بالإيه؟ بالنبي. فيرد النووي هذه الشبهة ويقول أما ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فمعناه الجميع كانوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر يسمعهم التكبير، وقد جاء هذا اللفظ مصرحا به في روايتين في صحيح مسلم، قال في صحيح مسلم وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير، يعني كان هو يقتدي بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا يقتدون بالنبي، وغاية الأمر أنه يسمعهم الإيه؟ التكبير، لأنهم لا يسمعون تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لمرض. طيب يبقى هنا إيه؟ لما ذكر ابن قدامة، نعم إيه؟ احنا انتقلت المسألة فرعية، وهو ردا عليه، لأن هم قالوا لا تصح صلاة المأمون خلف من لم ينوي الإمامة، قياسا على صلاة المأموم خلف المأموم، هذا قياس، فصلاة المأموم خلف المأموم لا تصح، كذلك صلاة المأموم خلف من ينوي الإمامة إيه؟ لا تصح، فمن لم ينوي الإمامة ليس بإمام، وكذلك المأموم ليس بإمام، فيجمع بينهما أن كل منهما ليس بإمام، وصلى خلفه وليس بإمام، فلما اتفقنا على صلاة المأموم خلف المأموم لا تصح، يبقى صلاة المأموم خلف المنفرد الذي لم ينوي الإمامة في بداية صلاة تصح، هذا قياسه. طيب قال وروي عن أحمد أنه قال في النفس منها شيء، أي في إيه؟ في صلاة من لم ينوي الإيه؟ الصلاة خلف من لم ينوي الإمام. لكن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى مع أن حديث ابن عباس يقوي جواز صلاة المفترض صلاة المأموم خلف المنفرد الذي لم ينوي الإيه؟ الإمام، هذا حديث ابن عباس، وهذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أن هذه الصورة تجوز، يجوز أن يتم بمن لم ينوي الإيه؟ الإمام، بل مذهبه أوسع المذاهب في ذلك كما سيأتي. قال ابن قدام رحمه الله تعالى وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، فرجح مذهب الشافعي في هذه المسألة على مذهب إيه؟ على مذهب أحمد، لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها، مع أن هناك رواية لأحمد يصح كما ذكر، ويعني رجح ذلك بحديث ابن عباس أنه ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصيرة، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا إيه بصلاته، وذكرنا هذا حديث إيه قيام رمضان، مش كده؟ طيب قال ابن قدام رحمه الله تعالى والأصل مساواة الفرض للنفل في النية، مساواة، طالما أنه صح أن يصلي من لم ينوي أن يصلي المأموم خلف من لم ينوي الإمامة في النفل فيصح أيضا في الإيه؟ في الفرض. قال والأصل مساواة النفل للفرض في النية، وقد قوى ذلك حديث جابر وجبار، ذكرنا حديث جابر وجبار رواه أبو داود وإيه ومسلم في الفرض، وهو حمله على الإيه؟ على الفرض. قال ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة، الحاجة تدعو إلى نقل النية من الانفراد إلى الإيه؟ إلى الإمام، أنك تكون بتصلي ويجي واحد جنبك فتنوي أنك تقوم، فأنت نويت نية الإيه؟ الإمام، فالحاجة تدعو إلى إيه؟ إلى الانتقال إلى نية الإمام في الصلاة، كحالة الاستخلاف، إمام أصيب بشيء خلاص يعني سبقه الحدث او اصابه رعاه دم عمال ينزل فرح شادد واحد من الصف يطلع يصلي امام ينفع ها ينفع هذا هذه الصورة ايه تصح وتصبر فقالوا مع ان في الاستخلاف اصبح المأموم ايه هو كان ناوي الامامة في اول طيب فقال هذه كاذبة نعم وانا بتكلم في الكلام وانت سبتنا خاص رحت حته ثانيه ودي جاي لسه دي لسه هو دلوقتي بنتكلم على فرض ونفل وانا بتكلم عن ايه اتمام وامامه وماموم ونيه الاتمام هو دلوقتي اتكلمنا عن ايه فرض ونفل انقلني الموضوع ايه ثاني طيب قال ولان الحاجه تدعو الى ذلك والحاله دي يعني الحاجه بتدعو الى ذلك كحاله الاستخلاف ففي حاله الاستخلاف الحاله كانت بتدعو ان واحد يطلع يصلي بالناس لما الامام اصيب بايه بشيء مع ان الماموم او اللي استخلف ده ما كان نويا الايه الامام فالحاجه تدعو في ذلك الى ذلك قال وبيان الحاجه ايه هي صوره الحاجه دي يقول ان المنفرد اذا جاء قوم فاحرموا وراءه يعني انت جاي بتصلي وحدك وجينا نصلي ايه وراءه ان المنفرد اذا جاء قوم فاحرموا وراءه فان قطع الصلاه واخبرهم بحاله قال لهم ده انا منفرد مش ناوي الامامه لا تصح صلاتكم قبح ذلك يعني هذا امر ايه امر قبيح ومخالف لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالك وكان مرتكبا للايه وكان مرتكبا للنهي وان اتم الصلاه ما فعلش هذا القبيح وبعد ما خلص الصلاه قال لهم انا ما ناويتش الامامه بيكم صلاتكم باطله عيدوا صلاتكم كان ذلك اقبح وايه واشق عليه و يبقى إذا بالتالي فالحاجة تدعو إليه أم لا الحاجة تدعو صلي وناس عديك تصلي وراك على مذهب ثاني أو كذا تيجي تقول لهم صلاتكم بطيلة عدوا صلاتكم أو تخرج من صلاتك وتقول لهم يعني أنا لما أنوي الإمامة بعد تعالوا نبدأ نصلي من جديد عشان أنوي الإمامة وتنوي الإتمام فقال هذا إيه هذا الأمر قبيح وإيه ويشق أنك أنت تأمرهم بالإيه بالإعادة بعد ذلك فالحاجة تدعو إليه أم لا فالحاجة تدعو إليه كما تدعو حاجة إلى الاستخلاف فلا فرق بين ذلك وذلك بجامع الحاجة في الايه في الاثنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمهم رجح ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه تصح الصلاة بعدم ايه نية الإمامة للمنفرد في بداية ايه وأيضا من الصور النوى المنفرد لإتمام يعني هو بدأ الصلاة منفردا ثم وجد جماعة ودخل فيه يجوز أم لا يجوز قال لا تصح على المدى لأنه النوى لإتمام في أثناء الصلاة يعني نوى في أول الصلاة منفرد ثم نوى أن يكون مأموم ما هي على عكس الثانية ما الثاني نوى منفرد وبعدين نوى يكون إيه إمام ده نوى منفرد وبعدين نوى أن يكون مأموم يعني هو بيتكلم على أن ينتقل من نية الانفراد إلى الإمامة أو من نية الانفراد إلى الإيه الائتمام فلو نوى الائتمام في أثناء الصلاة لا تصح ليه عشان عنده النية تبعضة كان جزء منها منفرد وجزء منها مأموم كما لو انتقل من فرض إلى فرض ولو انتقل من فرض إلى فرض بطلت إيه الصلاة بطلت نيته وبطلت إيه قياسا على ذلك نعم هو ده ها لا أهدك كان إمام ما احنا قلنا كان إماما كان منفردا ثم نوى الائتمام نوى الإمام ما هو لا فرق أنا بتكلم على المذهب الصحيح عكس مش ننتظر قلنا لا فرق لكن هم كما قالوا أنه إذا كان إماما إذا كان منفردا لا يصح له نية الإمامة فلا ينتقل من الانفراد الى الامامه. كذلك قالوا لا ينتقل من الانفراد الى ان يكون ايه مأموم. واضح دي زي دي عنده. طيب على كل ده المذهب خلاص. كما لا يصح للامام في الفرض ها انه يبدا منفردا ثم ينوي نيه الامامه، كذلك لا يصح للمأموم انه يبدا ايه منفردا ثم يأتم بإمام. نعم دليل عليه. ما هو قالوا ان تغيير النية، احنا قلنا اصل المسألة من البداية ان النية دي نية الجماعة خلاص، اللي هي هتبقى الاهتمام والامامة شرط لصحة الصلاة، او هي مطلوبة للصلاة، هل هي في الصلاة او مطلوبة للصلاة؟ بناء على الخلاف ده بينهم فجعلوا ان النية من الانفراد الى الامامة او الاهتمام او العكس، كالنية من الفرض إلى فرض، كالنية من الفرض إلى الإيه فرض. لكن قول الثاني أن هذه لا دخل لها بالإيه بالصلاة، هي للصلاة وليست في الصلاة، فوالمقصود هو الإيه المتابعة وقد تم مقصود متابعة وقد إيه. ويؤيد ذلك أحاديث ابن عباس وحديث عائشة في قيام رمضان وحديث جابر وجبار، كل هذه تشير على أنه إيه لا يشترط نية الإيه الإمامة للمنفرد، ويقاس عليها أيضا نية إيه الائتمام. والرواية الثانية لأحمد أنه إيه أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، كما أنه إيه يصح أن ينوي المنفرد الإمامة، برضو كذلك الرواية الثانية لأحمد يصح أن ينوي المنفرد إيه الائتمام. وثبتت السنة في انتقال الإنسان من الانفراد إلى الإمامة كذا، انفراد إلى الإمامة في حديث مين؟ ثلاث أحاديث اللي ذكرناهم كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا ثم أصبح إماما، فثبتت السنة بالانتقال من الانفراد إلى الإيه؟ إلى الإمامة، فدل على أن هذا التغيير من الانفراد إلى الإمامة لا يضر، يقاس عليه من الانفراد إلى الإمامة، فدل على أن هذا التغيير لا يؤثر في صحة الصلاة وهو الصحيح، وده ترجيح العثمانيين أيضا. نعم ما هو احنا انت بتشترط لا خلاف بين اهل العلم انه يشترط للثواب الجماعة انه ناوي نصلي جماعة، لكن هل هي يعني شرط لصحة الايه الصلاة؟ يعني مثلا انت دلوقتي رايح تصلي في المسجد، رايح تصلي ايه ها ما انت ناوي نية الجماعة، هو نية الجماعة موجودة، فنية الجماعة موجودة، لو انت ما انتش ناوي الجماعة ما لكش ثواب جماعة، يعني انت هتروح الجامعة نقول هروح بعد ما خلصوا الصلاة هصلي لوحدي ما فيش مشاكل مثلا، يعني اشطان صور له كده فده ثواب الجماعة. واحد ماشي عشان يصلي الجماعة، يصلي الفرض جماعة، نيته بقى فيها ايه فيها انه فرض وانه جماعة، يبقى الامر هنا في الايه في الاثنين. طيب نفترض ان هو خلاص مش دي نيته، هو حيثاب، الشرط ده لابد ان يكون موجود للإثاب عشان يثاب عن صلاة الايه انه صلى جماعة، لكن هو شرط لصحة الصلاة، هي دي بقى محل الخلاف. ما انت ناوي تروح صلي جماعة ودخلت ولقيت واحد، انت بقى دخلت ما لقيتش حد خلاص كنت حصل الواحد الجماعة ايه الجماعة صلي مش كده، يبقى انت نويت الانفراد هنا ولا نويت جماعة؟ انت لما بتصلي لوحدك مش محتاج نية بقى، حالك بيقول انك انت بتصلي وحدك وده وفعلك بيقول كده، والنية بتتبع العمل والعلم والفعل مش كده، فخلاص فانت ناوي ناوي الانفراد، ناوي ايه ان لم يكن في ذهنك انك امام الحي وانك انت الناس هيجي يصلي وراك ونويت انك برضه بتصلي امام وهم جايين وراك، الحالة اللي ذكرناها الامام احمد، والا الاصل ان لم يكن هذا حاله فانت ناوي الانفراد، ناوي الايه الانفراد. جه بقى واحد بعد كده هيصلي جنبك، يبقى انت هتنتقل من الانفراد هنا الى الايه الى الامام، هتنتقل من الانفراد الى الايه، يجوز لك بقى ولا لا يجوز؟ نيجي على الخلاف، يجوز في النفل دون الفرض، يجوز في الفرض والنفل، لا يجوز لا فرض ولا نفل، والصحيح انه يجوز في الفرض والايه والنفل كما نقلنا ترجيح ابن هذا فين ان هو لو انفراد. طب في الاهتمام الاجتماع هتيجي ازاي؟ انت بتصلي لوحدك وجوا ناس لقيتهم بيصلوا جماعه، جماعه هم قائمه وانت ناوي الانفراد وبتصلي، ينفع تخش معاهم كمل معاهم يعني؟ على القولين، والصحيح يجوز، والصحيح انه ايه؟ انه ده، لان دي احد الحالتين، انك تنتقل من ايه؟ من انفراد الى امامه، كالانتقال من الانفراد الى انك تكون ايه؟ ائتمام. وهذا التغيير لا يضر، هذا التغيير ايه؟ لا يضر. طيب نعم، ان هي اللي تسقط بحال. نيت ايه ده؟ نيت ايه؟ لا، النية التي لا تسقط بحال، النية التي لا تسقط نية الصلاة، انك انت نوصل، ما هو جعل ان دي شرط للصلاة، يبقى نية الاهتمام ونية الفرض او نية الايه الظهر، ما دي لابد لما تخش تصلي كده بتصلي ايه؟ بتصلي ظهر. صليت كده من غير ما تنوي ظهر تصح؟ طيب خلاص، صليت كده من غير ما تنوي انفراد ولا امامة في جماعة برضه لا تصح على المذهب وتصح على قول الاكثرين. صلى امام في نفس صلاه، صلى امام، صلى رجل واحد اتموا بيه ماشي، وهو ما يعرفش، وما يعرفش ان هم اتموا بيه، ها هم الاول اتموا بيه وهو ما يعرفش ماشي، فصلت له دوله علم ما يعرفش يكون جنازه ماشي، فصلاته صحيحه مع دول المتكلمين دي، صلاته هو صحيحه على المذهب، صلاته هو صحيحه وصلاه على المذهب، على المذهب صلاته صحيحة وصلاتهم باطلة، وعلى الراجح صلاته وصلاتهم صحيحة. ليه؟ هو فين امتى أبطل صلاته في المذهب؟ لما هو ينوي الإمام، تفهمني؟ مش الصورة اللي ذكرها ابن قدامة، قال لك لو هو أحرم وحده وجون الناس صلوا خلف، لو خرج قال له ما تصلوش خبوا حدام، مش كده؟ أبطل عمل. ولو منوش ان هو يؤمهم وهم نولوا الإمام بمن ليس ايه؟ بإمام، هم صلاتهم هتبقى ايه؟ بطل، وهو ما حطش في دماغه انه هيبقى ما انا زي من، فتبقى صلاته هو ايه؟ صحيح. فلو قول بعد ما خلص الصلاه قال لهم عيدوا انتوا صلاتكم بقى، صلاتكم بطل انا ما نولش امامه، قال قبوا حزان، مش كده؟ طيب يبقى، لكن الايه كما ذكرنا ان الصحيح، اظن المساله كده مهضوم ولا لسه فيها؟ ها على الخلاف، خلاص اديكم فهمتوا الخلاف ونقلنا ترجيحة اهل العلم في المسألة. ها ايوه ايه ايه ايهم هم دي جعلوها حاله الاستخلاف، وحاله الاستخلاف دي جعلوها للايه؟ للاعذار، وجعلوا ذلك عذر لابي بكر وغيره، خلاص انه هي تحول من ايه؟ من امام لماموم، او من ماموم لامام، يعني في الاستخلاف، قالوها في الاستخلاف، يعني هي الاول كلها على بعضها صلاه ايه؟ جماعه، يعني هي باديه ايه؟ زي امام الحي لما بدا ولوحده، بس نوى انه ايه؟ ان الناس تيجي تصلي خلفه، وهم جعلوا مسائل الاستخلاف ها دي مختلفة على اللي نوى الانفراد من البداية. طيب ايوه هنا اللي سؤال اول، ها ايوه اسأل مجموعة ايه؟ ايوه جاء أم لا مش عن ماذا؟ ها؟ أي نعم ماشي، بس دي جاية، دي جاية ما هو ده حولوها إنه لا دي أصلا أن بعضهم فسر حديث أبي بكر بأنه يجوز أن يأتم المأموم بمأموم، قال لا الصورة كده كلهم كانوا بيأتموا بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا كده كفاية، ننتقل بقى النقطة دي. نعم آخر سؤال في النقطة دي، بدأ الصلاة ايه؟ منفرد، وبعدين يعني هو صلى منفرد وبعدين لا جماعة راح داخل معهم جماعة يعني صلى منفرد وبعدين نوى ليه الائتمام، مش دي الرواية الأولى لا تصح والرواية الثانية تصح وراجع انها تصح. جاية دي بقى، دي جاية قال قال وتصح. ننتقل للايه المتن اللي بعده. قال وتصح نية المفارقة من كل منهم، يعني ايه الامام يصح انه يفارق الجماعة لعذر والمأموم يصح انه يفارق الجماعة لايه لعذر. قال وتصح نية المفارقة من كل منهم، بعد ما يكون نوى كل منهم الامامة والاهتمام وبعدين عايز يفارق لعذر يرجع يبقى منفرد جاء. يعني هو عنده لما ينوي الانفراد ويروح للإمامة أو للائتمام لا يجوز إلا في النفل مع التفصيل الايه السابق المذكور، لكن لو نوى الائتمام أو الإمامة ثم نوى الانفراد جاز، يعني العكس جاز. يعني لو نوى الانفراد على يعني أشد الأقوال لا يجوز له أن ايه أن ينوي الإمامة أو الائتمام، مش كده؟ لا في الفرض ولا في النفل لو نوى الانفراد. طب لو نوى الإمامة أو الانفراد أو الائتمام في الصلاة ثم نوى الانفراد العكس تصح، على الايه على ماذا؟ طبعا على القول التانيين هتصح بقى، لان دي مش داخله نوى الانفراد نوى الإمامة نوى الائتمام كل ده ايه كل ده جاي. قال وتصح نية المفارقة في كل منهما اي من الإمام والمأموم لوجود عذر له يعني أجاز هذه مش مطلقا كده للعذر لعذر يبيح ترك الجماعة. العذر أصل كمان ومش أي عذر، العذر اللي يبيح ترك الايه الجماعة. طيب لقصة معاذ فتطويل الإمام، قصة معاذ لما طول الإمام صلى بالبقرة في العشاء والراجل سابه كم قال له أنت منافق، راح شكاه صلى الله عليه وسلم قال أفتن أنت يا معاذ في القصة المشهورة. الراجل عمل ايه؟ مش كان ناوي الجماعة ناوي الائتمام ناوي الائتمام وبعدين ناوي الانفراد كمل صلاة واحدة، فبعد الائتمام انتقل الى لكن لعذر خاف ارضه هتغرق، كان ساب المية بتسقي زرعه وخاف المية هتغرق الزرع وهو بيصلي بالبقرة بيصلي ساعة ولا حاجة، هو كان فاكر هتصلي ربع ساعة ويطلع، راح مخلص الصلاة وايه وماشي. يبقى نوى والرسول عليه السلام اقره اقر الراجل ولا قال له؟ يعني المفهوم من هذا الأمر أن الرجل أتم الصلاة ولا خرج وراح نصلي من الأول، شاهد أنه أتم إيه أتم صلاته، وإلا اللي هم حيقولوا بالقول الآخر حيكون لهم تأويل آخر أن الرجل خرج وابتدأ الصلاة من البداية وصلى وهكذا. فالظاهر من قصة معاذ أن الرجل ابتدأ بالائتمام وانتهى بالانفراد، والأعذار كتطويل إمام، يعني واحد تعبان جاي من السفر ودخل عند إمام لا يعمل بالسنة ويراعي أحوال الناس، ويعني جاي صلى في المغرب مثلا أو بلاش المغرب، المغرب برسول الله طول مرة وإيه وأصر مرة، جاي في العشاء وصلى بآل عمران مثلا فتح مثلا كده صلى في الركعة الأولى بالأحزاب وصلى في الركعة الثانية بالإيه مثلا بالروم ولا حاجة، يعني صلى له بتاع جزء كده، الراجل كان هو يعني داخل على ربع ساعة ويطلع وده شغال في الركعة الأولى بقى له الربع ساعة ومش والتاني مش قادر يقف، فيجوز له في هذه الحالة أن يكمل الصلاة وحده وينصرف. ها ايه مش قادر بقى هيك هو بينام على نفسه، لا هيقعد ولا هيقف، بيحدث واحد جاي من السفر تعبان يعني لو قاعد على الارض حينام فيصلي ويمشي. طيب فتطويل امام ومرض اهي قال هالك اهي وغلبت معاذ ماشي. طيب او غلبه شيء، يعني مثلا حاسس انه هيتقايل حاسس انه ايه هيتقايل او مغمى عليه ونفسه غمى عليه وهيتقايل، هو عمال تغم عليه وتروح عمال تغم عليه وتروح وخايف ان الايه يتآية هو في المسجد والامام برضو بيطول هو يروح مكمل صلاته وايه وخايف. اما كل دي اعذار هو بيديك امثله للايه للاعذار. او غلبه شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او ايه او ما زي معاذ او خوف فوت رفقه او خرج من الصف مغلوبا خرج من الصف مغلوبا على قول لا صلاه لمنفرد ايه خلف الصف فخرج من الايه من الصف ومفيش فرصه انه يرجع للايه للصف مره ثانيه فيعمل ايه حكم الصلاه على قول من قال ان الايه ان الصلاه المنفرد في هذه الحاله ايه باطل. يعني مثلا على سبيل المثال جت زحمه في قلب الصف ها وبعدين بقى حصل زحمه كتيره خالص فلما زنقوا بعض طلعوه قدام او رجعوه ورا جه يخش في الصف تاني مش عارف فبقى لوحده يعمل ايه يكمل لوحده. صحيح انه يكمل لوحده صلاه صحيح خلاص كما افتى بذلك شيخ الاسلام وغيره حتى اذا اتى ووجد ان الصف اكتمل ولا سبيل للاصطفاف الصف وحده وصل وصلاته صحيحه. واذا تعارض الواجبات تعارضت الواجبات قدم اوجبها فالجماعه واجبه والاصطفاف واجب وتعارض لا يصلي جماعه ويبقى وحده ها يا ما يسيل لا يسيل الجماعه الباب اولى خلاص اتق الله ما استطعت يصلي على ايه يصلي على حد. وحمل الحديث على من وجد فرجه وايه وصلى وحده اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة رجل يصلي خلف الصف كما في الصحيح فقال ايه امره بالاعاده وقال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فحاملوا الحديث على المفرط المقصر اللي كان فيه فرجه في الصف وما ايه ما شاء الله. طيب قال وصح انفراده يعني في كل هذه الحالات حيصح الايه الانفراد من الامامه او الائتمام لعذر. قال الزهري في امام ينوبه الدم نوبات من الايه من الدم او يرعف يعني مناخيره تنزل دم ينصرف وليقل اتم صلاتك يعني عنده ايه عنده عذر. واحتج احمد بان معاويه لما طعن صلوا وحدانا يعني ايه يعني كل واحد صلى وحده يعني ايه انتقلوا من الاهتمام الى الايه الى الانفراد انتقلوا من الاهتمام الى الانفراد لذلك تصح نية المفارقة من الاهتمام الى الانفراد او من الامامة الى الانفراد. قال فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه يعني لو انت هتفرق الامام تصلي لوحدك تخلص بعده تفرقوا ليه ملهاش معنى. فقال فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقته للامام تعجيل لحوقه لحاجته اللي هو من اجلها كده وكمان خلص قبل الامام ما ايه ما ينتهي ها يجوز للامام لحاله ايه انتبهته ان ينصرف بقى ويروح يكمل ايه يكمل صلاته. فقال الامام ومأمور مشكله ان استخلف او صلوا فرادى جائز في كل الحالتين ايه ممكن يقصر في الصلاه او يبدا يخرج يعني لاي ايه لاي عرض انما يجوز له على كل حال ان لم يقصر في الايه في الصلاه واستخلف احد وصلى وحده جائز. ان قال وفصح مثل الفراق من كل منهم امام ومأمور نعم ايه يعني هو دلوقتي انفصل عن الامام ليه لسبب مش كده الامام بيطول او هو عايز يخلص بسرعه عشان وراه حاجه فان كان هيستفيد من مفارقه بالامام انه يخلص قبل الامام ويروح ياخذ حاجته ينفرد اما الاسبوع مش هيستفيد هو الامام كده كده بيصلي بسرعه يبقى بتنفرد ليه يعني هو عمر صلاتك انت ما هتكون اقل من ايه من صلاتك هتنفرد ليه هتخلص معاه او بعديه يبقى لا يجوز لك الايه الانفراد عن الامام. هو ده معنى الكلام يقول فين فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه واضح. طيب ف فإن زال العذر وهو في الصلاة، يعني دلوقتي كان إيه خرج من الصلاة علشان إيه حسس إنه حيغمى عليه، حسس إنه حيتآية خلاص، فبيكمل صلاة خلاص لقى نفسه خلاص معدته ساحب والإيه والحالة دي خرجت منه، العذر اللي من قبله إيه خرج لا راح وهو لسه بيصلي. قال فإن إيه فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فيما بقى. بعد ما يجي يقول لي طب مثلا لو كان هو صلى ركعتين والإمام لسه في الركعة الأولى يعمل إيه؟ يستنى وأجزت له الانفراد لعذر فزال العذر فيرجع إلى أصل الذي كان عليه. هذه طيب. طيب قال وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا، وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا أو إمام أو مأموما جاز لعذر، خلافا لأبي حنيفة. يعني أبي حنيفة لم يجد هذه الايه رفع على المذهب، لأن احنا قلنا أهل الرأي قالوا ما ينفعش تغيير نية الايه الانفراد إلى ائتمام أو إمامة، لا فرض ولا في نفس مطلق. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه، لما يفرقوا بقى يكمل ازاي؟ بيقول ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام، يعني فرقه هو ايه قبل ان يقرأ الفاتحة فارقه في إمام وهو لسه ما قرأش ليه، يبقى يقرأ الفاتحة ركن عليه هيقرأ، يقرأ الفاتحة او يكمل على قراءة الإمام، قرأ نص الفاتحة وخرج يكمل هو نص ليه نص الفاتحة، او يكمل على قراءة إمامه ان كان قرأ بعض الفاتحة. وبعد قراءة الفاتحة كلها، يعني لو فرض هو انصرف بعد ما الإمام قرأ الفاتحة خلاص كده، قال له الركوع، أي للمأموم الركوع في الحال، يعني لو نوى الانفراد بعد ما خلص الإمام الفاتحة لين هو يرفع ركوع، يعني الإمام قرأ الفاتحة وبعدين ابتدى يدخل في الصورة وإذا انتابه من تابه لين يرفع على طول، إنما لو خرج قبل ما الإمام يقرأ الفاتحة يكملها يا رام الأول مثلا، واضح؟ إن أنا ركن للصلاة لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني هو قراءة الإمام لو قرأ الفتحة بعد قراءة له أو يبني على قراءة الإيه؟ طيب قال فإن ظن المأموم المفارقة لإمامه في صلاة السر في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، يرفع على الصلاة. ها؟ إيه؟ يعني حيقول في صلاة السر ان المأموم ايه يعني المأموم تعلم ده على من اوجب قراءة الفاتحة على الايه على الامام والمأموم سرا وجهرا، اما من لم يجب قراءة الفاتحة على الايه على المأموم لا في السر ولا في ده ده قول ابي حنيفة، لا في السر ولا في ده ممكن يبقى المأموم ساكت فقرأ كده او دخل متأخر، دخل متأخر بعد ما الامام مشيله شويه كده هو شايف الامام ابتدى كبر تكبير كده وكان بيشمر رموقه وهدومه بينزل هدومه وكذا، بعدين دخل في الصلاه بعد دقيقه واحده نابوا ما نابوا، فهنا هيبدا ايه الامام خلص الفاتحه ولا ما خلصهاش؟ خلص، لكن هو لسه ما قراش، فايه يعتمد على قراءه الامام ولا لا يعتمد على ايه قراءه الامام؟ هنا يعتمد على قراءه الامام ويركع على طول. ايه ايوه يا سيدي ماشي، ما انا اديك صوره تانية حتى مع القول بوجوب قراءه الفاتحه على المأموم في المذهب ايه ايوه ماشي وقول اخر انها تستحب ولا تجب سرا وايه سرا وجهرا على المأموم، لا تجب في السر على المأموم، ده قول ثاني من الايه من الاقوال وهو المشهور عن ابي حنيفه انها لا تجب سرا ولا ايه ولا جهرا، والا لم يكن لهذا الكلام هنا اعتبار. لو تحول طيب ماشي، ما هو هذا الذي يقوله ماشي، احنا بنتكلم على احنا ايه سواء كان عند ابي حنيفه او غيره هو إن لم يقرأ الفاتحة، إن لم يقرأ الفاتحة لسبب أو لآخر في صلاة إيه سرية، وهو لو قرأها خلاص انتهت المشكلة. هو كل الكلام مبني على أنه لم يقرأ الفاتحة، إما أخذ على المذهب أنها ليست واجبة فلم يقرأها، أو لم يقرأها لذلك الوقت مع اعتقاد أنها واجبة على المذهب الغير، فهو لم يقرأ ليه؟ لم يقرأ الفاتحة، لكن الإمام قرأ الفاتحة فيحملها عنه أم لا يحملها؟ هذا الكلام هذا. قال فإن ظن المأمون المفارق لإمامه في صلاة سر أن إمامه قرأ الفاتحة لم يجب على أن يقرأ. وصورة ثانية، نفترض أن المأموم نفسه ها يعني لسانه فيه عي مثلا، يعني عنده عجز بيقرأ بالعافية، يعني بيقعد يخلص الفاتحة مثلا، يكون الإمام خلص الفاتحة 3 مرات، فممكن يكون نفس المأموم لم ينتهي من الفاتحة، لكن يغلب على ظنه أن الإمام انتهى من الايه من الفاتحة. يعني كل الصورة دي ممكن أنها تكون واردة، لكن اللي بيهمنا أن المفارقة للإمام تكون بعد غلبة الظن أنه قرأ ليه الفاتحة. أما أنت لو قرأت الفاتحة خلاص أنا مش محتاج للإيه للإشكال تكون أنت قرأتها، فهو إيه يبقى هو قرأ. والكلام على أن المأموم ما قرأها لعذر أو لغيره فيعمل إيه وفارق. لو كان ظن الإمام قرأها خلاص يحمل عنه، ظن أنه لم ينتهي منها يقرأ. قال لو وهو قرأ السيد ايه خرج قبل الاتمام، قبل الاتمام او بعد الاتمام، يعني عايز احكي لك الصورتين. ايوه، ما هو لو خرج قبل اتمام الفاتحة اصبح منفردا ولم يحمل عنه الامام الفاتحة، وجب عليه ان ايه ان يقرأ الفاتحة او يتم الفاتحة ان كان سمع جزءا منه، كما في الجهري في السرية بقى هيراها من الاول، هو مش عارف وقف فين، هو مش عارف وقف فين، يبقى هيقرأها من الاول. لو غلب على طالما مش عارف وقف فين يبقى ياتي الايه ياخذ من العهدة بيقين ويقرأ الايه الفاتحة كلها، فهيقرأها من الاول. لو فرض ان هو غلب على ظنه انه ايه ان الامام ما خلصش الفاتحة، لو غلب على ظنه الامام خلص الفاتحة هيقطع على طول بس كده. او ليه الامام بيحملها عن ليه عن عن المأموم في السر؟ هذا قول، هذا قول ان ان الايه هذا قول يعني كما ايه كما كما ذكرنا، وهو قول المالكية وقول الايه الحنابلة يجب ان يقرأها فين؟ لقد يقرأها في السر. الشافعية اوجبوها في السر وفي الايه وفي الجهر، والاحناف لم يجبوها لا سر ولا ايه ولا جهر على هذا. والقول الوسط هو قول الحنابلة والمالكية انها تجب في السر دون الايه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأت امام له قراءة. وانتوا عملية تفصلوا في نقط هي اصلا جاية، يعني اصلا في صلاة الجماعة لسه ما خلص، يعني انت عايزين تخلص كل الصلاة والكلام اللي فيها كلها في نقطة، فخلص تكلم عن نقطة بس، افهم النقطة اللي بيقولها واللي في دماغك ده ان شاء الله جاي. قال وان فارقها في ثانية، في ثانية جمعة فتم جمعة. طيب يعني عايز اقول بقى لو لو لو لو هو انتاب العذر ده في ثاني ركعة في الجمعة، هو بيصلي الجمعة خلاص يكمل ركعة ثانية لانه ادرك من الجمعة ايه وتدرك الصلاة بادراك ركعة. فقال وان فرقه في ثانية جمعة اتم جمعة، يعني صلى ركعة ثانية. لو فرقه بقى في الاولى ما كملش ركعة، ما ادركش ركعة مع الامام، هيصليها الظهر، هيكمل 4 ركعات، هيكمل ايه هيكمل 4 ركعات لانه لم يدرك مع الامام ركعة فلم يدرك الجمعة فحيصليها ظهر. ايه هذه لا خلاف فيه، انه ان لم يدرك من الجمعة ركعة يصليها الظهر جمعة من الجمعة إيه؟ ادراك الصلاة تدرك بركعة، فان لم يدرك ركعة من الجمعة فليس مدركا للجمعة، خلاص يبقى بديل الظهر. نعم اي ركعة، اي ركعة، ما هو لو ادرك الاولى بقى اسمه ادرك ركعة، لو ادرك الثانية بقى اسمه ادرك ركعة، يعني لو جاي متأخر وادرك ركعة من الجمعة مش يبقى ادرك ركعة، لو جاله عذر بعد ركعة مش يبقى اسمه ادرك ركعة. طيب فلو جه متأخر وما ادركش الركعة هيقوم يصلي ظهر، فلو جاله العذر ولم يدرك ركعة هيقوم يكمل ايه ظهر، سواء كان في البداية او في النهاية. مهم الجمعة هتدرك بركعة، ما ادركش ركعة لا في الاول ولا في الاخر، يعني اذا كان بدأ الصلاة وانتبه عذر او جاء متأخرا لم يدرك ركعة لا هنا ولا هنا هيتم الظهر. في غير الجمعة، في غير الجمعة هاي ما اظن في هذه خلاف. قال فإن ظن المأموم، قال وإن فارقه في ثانية جمعة أتم جمعة، وإن فارقه في الأولى يتمها نفلا، يحسب ركعتين نفل وهو يصلي الظهر بعد ثاني كويس، ما دي فيها خلاف، يتمها نفلا ثم يصلي الايه الظهر. والقول الثاني قال في الكافي يتمها ظهرا، يوم يكملها ايه، يوم يكملها ظهر، لأنهما فرض في وقت واحد، كل ده مبني على إيه؟ نواها جمعة وما نواهاش ظهر. قال في الكافي قول في المذهب الثاني إنه قوم يكملها ظهر لأنهم فرض واحد من وقت واحد، ما صلتهاش جمعة حصليها إيه ظهر، يبقى هما الاثنين إيه وقت واحد وقتهم واحد. وقال أيضا في ذلك أبو إسحاق ابن شقلة وينوي جمعة، ينوي جمعة ويتمها ظهرا، يعني دي بقى في حالة لو فرض انه ايه انه دخل متأخر، انت يعني انت دخلت وعارف ان الامام خلص ركوع ركعة ثانية هتنوي معه، والامام بيصلي جمعة تنوي ظهر، وعلى القول ان لا يجوز الايه الخلاف في النية، فقال لك تنويها ايه جمعة زي ما هو، بعدين تقوم تكملها ايه علشان نيتك ما تخلفش نية الامام، ويجوز على الراجح انيتك تخالف نية الايه الامام وتخش تنويها ظهر في الوقت ده. نعم ما هو علشان كده قال لك يتمها نفس وبعدين ايه يصلي ايه يصلي ظهر، لكن المسألة فيها اجتهاد، قالوا ان وقتهم واحد، الجمعة مش حاجة والظهر مش حاجة، هي دي بديل دي مش كده؟ قال لك خلاص هو نواها جمعة ودي بديل الجمعة، وفي وقتها ما أتمهاش جمعة يتمها ظهر، يبقى ينويها جمعة ويتمها ظهر. نعم ممكن أصلا هو ما يدري اللي دي ركعة الأولى ولا الثانية للإمام، دخل ولا الإمام بيقرأ ونوى جمعة مش كده؟ بص لا الامام صلى ايه يعني بس يعني هو ما يدري ان دي ركعه حسبها الركعه الايه الاولى الامام وهي الثانيه فنوى جمعه ودخل، بص لا ما ادركش حاجه، اذا نوى جمعه مش نوى جمعه على هذا الكلام يطلع ينويها نفس، انما يجوز في هذه الحاله ان يتقي لانه مقصود واحد. نعم الناس عايزه نصلي بعدين الشيخ عادل وصل، طيب ان شاء الله من بدري وانا زودناها شوية معلش معنا بس كده ما حضرت المدينة. طيب ينفع ما يعني ان شاء الله يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم بعد المغرب في حصة استثنائي للفقه، وان لازم نخلص ان شاء الله تعالى لغاية سنن الصلاة، يوم الخميس القادم بعد المغرب ان شاء الله تعالى في حصة فقه ثانية تكملة ماشي، وعند الاخ محمد. نعم ايه ايه ايه بعد بكره هنا برضو ان شاء الله تعالى، والاخ محمد بدوي عنده الحاشيه بتاعه الكلام اللي بيقوله ده اللي هي بتاع شروط الصلاه كله خلصت. والأسئلة بتاعة الفقه أيضا. يعني في ثلاث ورقات نسبة قبل كده وفي ورقة لسه ما خلصتش، الأسئلة بتاعة آخر مرحلة دي لسه، إنما الحاشية خلص. نعم، ما هو جاي يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السائل يقول تعليقا على قول الشارح هنا بأن معاوية رضي الله عنه لما طعن صلوا وحدانا، لكن عمر رضي الله عنه لما طعن استخلف وصلوا إيه خلف إمام، فإن صلى الناس فرادة أو وحدانا جاء، وإن استخلفوا إمام جاز، والصورتين جائزة. فسأل يقول لو فرض أن الإمام حدث له حادث أو قدر أنه توفي وهو يصلي، ماذا يصنع الناس؟ الأفضل في هذه الحالة أن يتقدم يعني أفقههم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ويعني وإن كان في الحديث مقال لكن هذا معمول به، فيتقدم أولى الناس بالإمامة، أو للناس بالإمامة الذي هو خلف الإيه؟ الذي هو خلف الإمامة ويصلي بالناس ويكمل إيه الصلاة، وإن صلوا فرادى أو وحدانا جاد يعملون في الإمام يسيبوه لغاية ما خلصوا الصلاة، لما عمر ما تركوا لغاية ما صل عمر طعن ما هو يصلوا بسرعة، ما لكن إن كانت يعني حال الإمام دي متوقف الحال الأصادي، إذا كان مثلا حال الإمام بيقتضي إنقاذ السريع مثلا عنده ضيق تنفس ولا كذا، مع معرفتي بحاله ولو تركت على هذه الحالة سيموت، وظن الغالب أنه يحتاج إلى شيء سريع، واحد فقط من المصلين يأخذ والباقي يكمل إيه صلاة، لأن الناس قالوا أنه أو أهل الفقه قالوا إذا وجد مثلا رجلا سيغرق وهو عنده القدرة على إنقاذه ومحقق الغرق يخرج من الصلاة وينقذه، هذه الحالة لأن المحافظة على حياة معصوم أولى من هذه الحالة، والضرورات تبيح ليه المحظورات، صحيح يحرم أن يخرج من الصلاة لكن هذه ضرورة يجوز أن يخرج من أجله، لكن واحد أغمي عليه ما يبقاش فيه مشكلة، يعني لو سبناه 3-4 دقائق قبل ما خلص الصلاة أو 5 دقائق أو ما شابه ذلك، لكن لو مثلا طعن وكان في دم ينفذ أو كذا يعني ويحتاج إلى إنقاذ سريع جاز لواحد أو اثنين اللي هم يقدروا إيه يقوموا بهذا الموقف أن يخرجوا من الصلاة ويتيب برضو. والموضوع هنا إيه خارج عن النية، نتكلم في النية. طيب في النية بقى، يعني بقى أي أسئلة خارج النية عن إيه في النية؟ أي هو ما يخرج، ما الرسول عليه الصلاة والسلام قتل عقربا وهو يصلي وخلعنا عليه وهو يصلي وحمل أمامه وهو يصلي، فهذه الحركات ليست مبطلة للصلاة طالما أنها لم تخرجه عن هيئة الصلاة، الضابط أنها لم تخرجه عن هيئة الإيه، وإن كان هذا أيضا من شرط 3-4 لو قتلها ب10 صلاته صحيح يعني. طيب وقفنا فين؟ خلصنا وإيه على الجمعة خلاص، وقفنا عند متن الشيخ ويقول ومن أحرم بفرض، ومن أحرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صح، سواء صلى الأكثر كثلاث من ظهر أو اثنتين من مغرب أو لا، يعني صلى الأكثر أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح أو لا كما مفهوم كلام الشارح، لكن يكره لغير غرض صحيح. قال وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح، ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته وكره لغير غرض صحيح إن اتسع الوقت له ولغيره، وإلا يتسع الوقت للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل الفرض. كلام الشيخ هنا يقول المثل: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرض. معنى المثل يعني إن أحرم إنسان بفرض بالظهر مثلا ثم قلبه نفلا، ثم قلبه إيه؟ نفلا، يصح متى؟ يصح إن اتسع الوقت له ولغيره، أي يتسع الوقت للنفل وللفرض يبقى صح، لكنه يكره لغير غرض صحيح. وإلا لم يصح، يعني لو أحرم بفرض ثم قلبه إلى فرض آخر لم يصح، أو أحرم بنفل وضاق الوقت ثم قلبه إلى فرض لم يصح النفل في ذلك الوقت ولم وبطل فرض وبطل إيه؟ وبطل فرض. قال يعني إن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا بطل فرضه على كل حال، إن أحرم بفرض ثم قلبه نفل بطل فرضه على كل حال، يعني إيه؟ يعني سواء اتسع الوقت أو لم يتسع، على كل حال يعني المقصود سواء اتسع الوقت أو لم يتسع، لأنه لا يجوز أن يغير من نية فرض من نية فرض إلى فرض، أو لا أنا قلت لو نوى من فرض إلى فرض بطل فرضه هذا على كل حال، لو نوى من فرض إلى فرض بطل فرضه على كل إيه؟ على كل حال، أي سواء اتسع الوقت لفرضه هذا الذي قلبه لفرض آخر أو لم يتسع. يعني مثلا واحد نوى الظهر وهو بيصلي افتكر انه ما صلاش ليه العشاء ولا اللي بتاع امبارح، افتكر فرض تاني وقال لك بقى ما صلي الفرض التاني الاول فقلبه ليه فبطل فرضه ولم ينعقد الثاني. يعني هو دلوقتي نوى الظهر وصلى ركعه وبعد ما بيصلي بعد افتكر انه ما صلاش العشاء بتاع امبارح نام عنها قال لك بقى نكملها عشاء خلاص فقلب الظهر عشاء، فهنا لما غير النية من الفرض اللي هو فيه للفرض اللي عليه بطل فرضه ولم ينعقد الثاني، لأنه بناه عليه على ما بطل، بناه على ما ايه ما بطل. لكن لو جاي مثلا جاي يخش يصلي الظهر من الاول كده وبعدين افتكر بقى عند تكبيرة الاحرام ان الايه انه ما صلاش العشاء فراح مخليها خلاص يصح العشاء، لانه ابتدى بتكبيرة الاحرام يعني كبر قال الايه وهو يكبر بناويا للعشاء الذي مضى، نعم نوى مع التكبير او قبل التكبير بيسير على حسب ما قلنا في الايه مقارنة هي للتكبير. طيب يبقى عندنا هنا صور من الكلام اللي هو قاله: من احرم بفرض ثم قلبه ايه ثم قلبه نفل بطل، من احرم بفرض ثم قلبه نفل بطل فرضه على كل حال، اي الفرض اللي هو كان بيصليه ده سواء اتسع الوقت لليه للفرض او لم يتسع. طيب اما النفل يصح ان اتسع الوقت للنفل ولليه ولغير اي لفرض، ويكره هذا الانتقال لغير غرض ايه صحيح. دي جايبة هنقول هذا التفصيل فرض النفل ونفل الفرض. ايوه ليه؟ قال: من احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت. ليه؟ لأن المعين اللي هو الظهر اللي عينه أو العصر أو نية الفرض اللي افترضها ومن أحرم بفرض، المعين ده بيشتمل على أمرين: نية مطلقة وهي نية الصلاة ما هو يصلي مش كده، وأيضا نية معينة وهي نية الفرض. فإن أبطلنا التعيين أو الفرضية بقي الإيه؟ نية الصلاة مش كده. فعلشان كده هو لو نوى فرض، نويت ايه الفرض ده؟ ما هو صلاة، يبقى انت تناوي تصلي وفرض، لو ابطلت الفرض بقيت نية الايه؟ الصلاة، فيبقى بطل الفرض وصح الايه؟ وصح النفل، وصح النفل، لان المعين اللي هو الفرض يشتمل على نية مطلقة وهي نية الايه؟ الصلاة، وعلى نية معينة وهي نية الفرض اللي انت ايه؟ بتصليه. فاذا بطل المعين ها؟ بقى المطلق وهو نية الصلاة. نعم، لا هي فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، وأنقل الخلاف. هو يكره لغير غرض صحيح بل يبطل عند نعم، ويبطل أيضا عند الشافعية. ونقل النووي في المجموع قال الموردي: نقل الصلاة إلى أقسام، نقل الصلاة يعني من فرض النفل، من نفل الفرض، من فرض الفرض، من راتبة لنفل كذا، على أقسام. أحدها نقل فرض إلى فرض، يعني بيصلي ليه زي الصورة اللي احنا قلناها، نقل فرض إلى فرض، بيصلي العصر وبعدين ايه افتكر انه ما صلاش الظهر، قال لك نخليها الظهر، إذا في هذه الحالة ايه؟ لما انتقل بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، ماشي كده؟ يبقى لم يحصل واحد منهم، لم يحصل واحد من ايه؟ منهم، لما انتقل من فرض الى ايه؟ الى فرض الثاني. نعم ايوه، بس هو هنا ما نواش الفرض، ما هي نية الصلاة موجودة، هو ما نواش نفس، ما انتقلش لنفس، لكن انتقل الى فرض يحتاج الى نية، يحتاج الى تعيين ان ده فرض، يحتاج انه ايه؟ يعين ايه اللي يفرق ما بين صلاة النفل والفريضة؟ النية. كويس، فانت بنيت على ما بطل، ما انت خلاص صلاتك بطلت اللي انت ايه؟ اللي انت انتقلت منها الى نية. طيب، فقال: فلا يحصل واحد من ايه؟ فلا يحصل واحد منهم. الصورة الثانية في نقل الصلاة: نقل راتب، نقل نفل راتب كوتر مثلا الى سنة الفجر، فلا يحصل واحد منهم، يعني كما يقول العلماء نقل معين الى معين، يعني ممكن نجمع الاثنين دول بنقل معين الى معين، الفرض معين والايه والفرض الثاني معين، فانت نقلت من فرض الى فرض، او نقلت من سنة راتبة الى سنة راتبة ايه اخرى، يعني من الوتر الى سنة الصبح، او من سنة الصبح الى سنة الظهر، اي من معين الى، فلا يحصل واحد منهم. فالجمع بين الصورتين انه اذا نقل من معين الى معين لا يحصل واحد ايه منهما، سواء كان من فرض الى فرض او من راتبة الى راتبة. الثالث: نقل نفل الى فرض، نقل يعني بيصلي سنة الظهر قال نخليها الظهر، صلي سنة كما بيحصل بعض الناس، بتبص ليه بيصلي سنة الظهر، وبيجي ناس بيفكروا ان هو ايه بيصلي الظهر، فيروحوا ايه محرمين وراه، يقول لك خليها الظهر، لم ايه يبقى هنا لم يحصل واحد منهم، لم يحصل واحد من ايه منهما، يعني انتقل من مطلق الى ايه الى معين، انتقل من مطلق الى معين لم يحصل واحد منهم، ولما انتقل من معين الى معين لم يحصل واحد ايه منهما. دي الصورة الثالثة اللي ذكرت. لا يصح واحد منهم. ليه لا يصح واحد منهما؟ لان نفل انقطع وفرض لم ينقطع، لا لم لم ايه لم ينعقد. ما هو قطع المطلق الاولاني ده اللي هو الصلاة قطع. طيب نأخذ الكلام الشيخ بعد نشوف. الصورة الرابعة نقل فرض الى نفل، دي اللي هو اجازها هنا وكرهها لغير ايه، لغير عذر، مش كده؟ قال ان نقل فرض الى نفل دي نوعين، نقل فرض الى نفل نوعين، نقل حكم، يعني ايه نقل حكم؟ كمن احرم بالظهر قبل وقتها ظنا ان ايه، ان وقتها دخل، ظن ان وقتها ايه دخل، فدي حتنعقد ظهر، لا تنعقد نافلة، فانتقلت حكما الى نافلة، انتقلت حكما الى ايه، الى نافلة. كمن احرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا، يبقى ده نقل حكم. الصورة الثانية او النوع الثاني بان ينوي قلبه نفلا، يعني نوى فرض وايه، ونوى قلبه ايه نفلا، قال عامدا فيبطل فرضه، يبطل ايه فرض. والصحيح المنصوص عند الشافعية انه لا ينقلب نفلا، يبقى اللي رجح الشافعية انه ايضا لا ينقلب ايه، لكن هنا رجح ايه بس ايه، ويكره لغير غرض صحيح. طب ايه الغرض الصحيح؟ ايه الغرض الصحيح اللي حينتقل لي اللي ايه الفرض النفلي؟ ايه الغرض الصحيح؟ ذكروا صور منها، اذا فرض انه ظن ان الجماعة اقيمت ونوى الفرض، نوى ليه الفرض، وبعد ما صلى ركعتين او هو نوى الظهر مثلا وهو في الركعة الثانية لهم بيقيموا الصلاة، لهم بيقيموا ليه الصلاة، جاز هنا ان يقلب الفرض نفل وخليه ركعتين ويسلم ويطلع يدخل معهم في الايه، ويطلع يدخل معهم في الفرض. ايضا وله صورة اخرى دون ان يخرج من هذه الصلاة، ان يدخل معهم على باب من لم يشترط نية الائتمام والامام، كويس، له ان يدخل معهم ايه بنية الفرض ايضا، يعني هو صلى الظهر ركعتين وهم لسه هيبتدوا الظهر في اول ركعة، يعني دخل معهم نقص ركعتين وهم هيصلوا اربع ركعات، ده السؤال اللي كان سأل واحد، يخش يصلي معهم ركعتين يبقى ادرك الجماعة بادراك ركعة، مش كده؟ مش هو صلى معهم ركعتين، واما هو مخير بين امرين، اما انه يسلم بعد ما خلص ركعتين واما انه ينتظر لما يسلم يسلم معه، وكده بادرك الجماعة وما خرجش من الصلاة ليه، وما خرجش من الصلاة الاولى. نعم الصورة دي مش في المسألة دي، نعم مش في ده، انا بقول صورة تانية، ما خرجش من هنا ما غيرش النية، دي نيته واحد على انها ظهر، لكن حول، انا بدي على المسألة اللي فاتت، حول من الانفرادي الى الائتمام، شو قلنا اللي هي في رواية عن احمد ان ذلك صح، حول من الانفراد الى الايه، الى الائتمام، ماشي. نعم انا قلت دي صورة تانية، الصورة الاولانية انه هو يحولها، هو بيصلي الظهر وهو في الركعة الثانية لهم بيقيموا الصلاة، مسجد بيتأخروا في الاقامة بيقيموا مثلا بعد ساعة زي ما احنا بنعمل كده من الدرس، فهو دخل فكر ان هم صلوا فراح يصلي، وهو بيصلي في الركعة الثانية قالوا قيموا الصلاة، فعرف بقى ان هم ايه لسه ما صلوش، يعمل ايه؟ اما يخليها نفلة ماشي وخلص، يبقى على الكلام ده اللي هو انتقل من فرض الى نافلة لغرض صحيح. ايه هو الغرض صحيح؟ عشان يحصل فضيلة الجماعة، عشان يحصل فضيلة الايه، يحصل فضيلة الجماعة، او يخليه زي ما هو ما ينتقلش، مش هو ناوي فرض، يخلينا وفرض بس كان ناوي انفراد ينوي الاهتمام يروح داخل معاه بعد ما يقيمه، يروح داخل فين وهو عنيته، يبقى هيكمل ركعتين تانيين معاهم، يبقى خلص فرضه هو ومن اصلهم ركعتين، يا اما خلاص هو يسلم ويمشي، يا اما يستنى ما يسلم ويسلم معاه، ها انتظر، ايوه اولى افضل، ايهما اولى في ايه، في الصور خالص، في الصور خالص يدخل معهم في اول الصلاه، يخليها نفل يدخل معهم. نعم يخليها نفل يدخل معهم من اول الصلاه. الأولى أنه ينتظر الإمام، إنما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به بعد ركعة. هي هذه بقى يعني، يعني مثلا لو فرض أنه هو بس لسه مكبر تكبيرة الإحرام ها وخلاص داخل في الصلاة ولقى دول بيقيموا الايه الصلاة، يعمل ايه؟ ممكن يدخل معاهم على هذا القول، ممكن يدخل ايه معاهم، ولكن هل له ان يبطل الصلاة التي عقدها ويدخل معهم؟ رجح البعض جواز ذلك وقالوا يستحب ان يبطل هذا الايه العمل، واستأنسوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم او بامر النبي صلى الله عليه وسلم للذين احرموا بالحج، احرموا بالحج مفردا او احرموا قارنين ولم يسوقوا الهدي، امرهم مش دول احرموا بالحج اهو اما افراد واما قران دون ان يسوقوا الايه الهدي، امرهم ان يجعلوها عمره، يعني ان ينقضوا الحج ويجعلوه ايه ان ينقضوا الفرض اللي احرموا به ويجعلوه عمره نافله، يبقى الفرض اصبح ايه نافله. لما؟ لغرض صحيح ارشدهم الى الايه الى الافضل وارشدهم الى الاحسن وهو التمتع. كذلك خرجوا من ذلك، لكن في الحقيقه يعني هذا القول يعني عليه ما اخذ، وانهم هم ما ابطلوا احرامهم، ما ابطلوا احرامهم، فنحن نقول يبطلوا الصلاه هذا فيه ايه فيه كلام، لكن هو نقلهم الى شيء اخر ليس فيه ابطال، فهذا يشهد لمن قال انه ينقل الفرض الذي احرم به الى نافله، ينقل الفرض الذي احرم به الى ايه الى نافله. لو اكمل النافله ليدرك الجماعه يعني يدخل يصلون بسرعه. لا، كل هذا في الحقيقة هذه الصور للجواز لا للوجوب، فإن كان يعلم أنه لو قلب هذا الفرض نافلة وهو لا يدرك الجماعة فليبقى على فرضه، أو أنه يأخذ بالقول الآخر أنه يدخل معهم إيه على نيته خلاص فيكمل هذا القول. طيب، إذا الصور اللي احنا ذكرناها أنك أنت تنتقل من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين، هل يصح واحد منهما؟ لا يصح. يعني إيه تنتقل من مطلق لمعين؟ دخلت تصلي نافلة مطلق ورحت قلبه سنة راتبة أو قلبه فرض، لا يصح. طيب، أو من معين إلى، لا يصح. أو من معين لمطلق يصح ويكره لغير غرض صحيح. طيب، لو تصورنا انه انتقل من مطلق الى مطلق يصح؟ يصح، بس يعني ان تصور ذلك، اصلا انت بتصلي نفل مطلق هتنتقل ليه لنفل ثاني مطلق، يعني هي الصورة في الحقيقة ايه ان تصورت فهي ايه صح. ما هي دي بقى من نفس الكلام، لو داخل مثلا نفل مطلق مثلا كان في دماغك ان هم اثنين خليتهم اربعة هذه هي جزء، لكن لو دخلت وتر او سنة راتبة لا تنقلها الى ايه الى نفل ولا الى فرض. ينتقل، نعم ماشي، ينتقل ما هو ادنى لا ينتقل ما هو اعلى، ادنى يعني النفل، ادنى من الايه ادنى من الفرض. هذه محل نظر، هو سائل بيقول اقول لو فرض ان هو نوى الوتر ثلاث وصلاها ايه وصلاها ركعة، هل هذا يجزئه ام ايه ام لا يجزئه؟ هو نوى وتر من ناحية انه نوى وتر، نوى وتر فعين ولم ينتقل الى ايه الى غيره، لكنه غير العدد من ثلاث الى ايه الى واحد، في الحقيقة انا لا استطيع ان اقول ان الصلاة في هذه الحالة تبطل. نعم، ما هو بالنية. نعم، فأوتر بواحدة خلاص هو خشي الفلاح فنوى واحدة وأوتر بواحدة، هذه خلاف المسألة التي يذكرها، نوى ثلاث ها او تراويح واحدة بعد ما نوي سلام، او في صورة تانية بيبقى الامام ناوي يصلي الوتر 3 ركعات متصلة خلاص، وانت داخل معاه ناوي تصلي الوتر ركعتين وتسلم وتركع، بتحصل في الليل في قيام رمضان. بص اللي حصل لهم ايه، 3 متصلين مع بعض بدون ان يفصل، فانت تبعته، هل هذا يجوز؟ يعني بعضهم اجاز هذه الصور وقال للخروج منها لو انت الامام ما قالكش هو حيوتر ويفصل ولا حيوتر بايه بدون فصل، تنوي بنية الامام، يعني اجاز بعضهم ان ينوي بنية الايه ينوي الوتر مطلقا على يد الامام فصل فصل صلى ايه متصل متصل. طيب يذكر النووي رحمه الله تعالى ايضا في مسألة الايه ما تطفي خطر تأثر على الفورمات يعني دي. ماشي، هي دي لسه ما خلصتش، ممكن تقعد الفجر. طيب ماشي، بص هنا هنا دي ممكن العملية دي تتوضح شوية قبل ما تقول، هيدي شوية صور كده يمكن يكون فيها إجابة في مسألة اهتمام الايه المفترض بالمتنفل. احنا هناك ايه امامة المفترض بالايه بالمتنفل، دي غير انه حينقل، يعني دي مسألة جديدة متعلقة برضو بالايه بالنية. الامامة هتيجي بالتفصيل في الامامة، خلاص نؤجلها للايه للامامة. قول سؤالك. لو انت صليت الفرض او خلاص خلصت يعني بعدين لقيتهم اقاموا الجماعة صلي معاهم، دي بنص حديث الرسول عليه الصلاه، يعني صلى في رحله وبعد ذلك اتى مسجد جماعة وجدهم يصلون فقال فصلي معهم. اذا صليت في رحلك واتيت مسجد جماعة يعني معنى حديث رأيتهم يصلون فصلي معهم فانها لك نافلة، هو بنص الحديث فانها لك نافلة. هنا ينو نافلة لأنه إعادة الفريضة، ينويها فريضة كما يصلون، لأن هناك من قال يعني يكتب له الأفضل فيهما. ماشي، يعني هو حينويها فريضة، معنى قلنا لا يشترط بقى إعادة ولا فرض ولا قضاء ولا أداء ولا كده، إنما نواها إيه فريضة، يعني إعادة فريضة، يعني ينوي إعادة، ينوي الفريضة، ينوي ليه. نعم، دخل ايه انت بقى ما تطلعش معاه في ركعتين التانيين، تسلم بعد الايه بعد ركعتين وتقوم تخش معاه بعد كده في ركعتين التانيين. والله هتوقف في الكلام على صحة الصلاة من عدمها، انت كنت ناوي 2 ناوي معين او مش كده، فعلى ظاهر هذا الكلام لا صح انك تنتقل من ايه من معين الى مطلق او من معين الى معين من معين الى فلتبطل. انا بقول يعني الامر ظاهر الكلام كده، لكن الايه ضابط ان الواحد يخرج قبل سلام الايه ما ان انما جعل الامام ليؤتم به، بمفهوم هذا النص جعل الامام ليؤتم به في الصلاة التي تصليها معه، انما لو صلاتك انتهت صلاتك الايه صلاتك انتهت مع الامام فانت خلاص انتهت متابعة الامام هنا، يعني انت بتتابع الامام فيما ايه عليك وعلى الامام، لكن ان انتهت صلاته فانت انتهت متابعتك للامام. هو ده بقاله الانتظار افضل للعموم القول انك لا تسلم ايه قبله، انما يجوز لك ان تنفصل عنه، يجوز لك انك ايه تنفصل عنه. طيب ننتقل بقى الى ها ساعه كده ها، يعني متعلق بالجماعه الاولى ان شاء الله كده. الشيخ علي هيكمل بقى. اي نور يعني. صلوا ليه؟ صلوا الجماعة الأولى. يعني ايه دخل نيت الجماعة الأولى؟ يعني دخل عشان صلي لا هم صل مش كده، وبعدين لا جماعة تانية يعمل ايه يعني؟ لبه نفسه. انت دلوقتي هو دخل الجماعة الاولى ادرك الجماعة الاولى وبعدين نوى الصلاة منفرد، نوى الصلاة منفرد مش كده، بعدين دخل الجماعة تانية لا جماعة تانية بقى وهو بيصلي منفرد مش كده، يعني يعمل ايه؟ يخش معاهم ولا يكمل على انفراد؟ هو نفس الكلام بس هيخش فيها نقطة تانية، خش فيها نقطة تانية.